بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن القاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. وسؤال اليوم، هل أو كيف نستفيد من هذه القاعدة في معرفة هل الدهر من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ والجواب، أولا، كلمة الدهر هل هي اسم من أسماء الله أو ليست باسم من أسماء الله؟ حصل الخلاف بين أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث الصحيح، يقول الله سبحانه وتعالى: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي الرواية الأخرى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا هو الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فبعض أهل العلم استنبط من ظاهر الحديث وقال: يسب الدهر وأنا الدهر. قال: ما دام أن الله يقول في الحديث القدسي وأنا الدهر، إذن الدهر من أسماء الله. وعلى هذا اختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة إلى 3 أقوال. قسم أثبتوا أن الدهر من أسماء الله على الإطلاق، ومنهم ابن حزم رحمه الله، وهذا خطأ أن يثبت الدهر كاسم من أسماء الله. ولماذا خطأ؟ كما سيأتينا. والقسم الثاني أثبتوا الدهر، يعني أثبتوه اسما من أسماء الله، لكنهم قالوا الدهر الذي هو بمعنى الدهر الذي أثبتوه هو بمعنى الأول. يقولون الدهر يعني معناها الأول، أو في بعض الأقوال القديم الأزلي، وهم يقولون هذا هو الدهر الذي بمعنى أن الله يعني هو الأول. وهؤلاء مثل نعيم بن حماد وطائفة، وشيخ الإسلام يعني في بعض كلامه يؤيد هذا الكلام ولا ينتقد هذا القول، لا ينتقد هذا القول. والقسم الثالث قسم أنكروا أن يكون الدهر من أسماء الله، قالوا الدهر ليس من أسماء الله، ولهم تفصيل معروف. وهذا هو الصحيح، هذا القول الأخير هو الصحيح، أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. ما هو السبب أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ أولا، الأمر الأول، لأنه هذا نستفيده من القاعدة، لأن الدهر هذا هل هو اسم جامد أو اسم مشتق؟ ما هي الصفة التي سنشتقها من الدهر؟ أننا قلنا أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني كل اسم يستخرج منه صفة، فما هي الصفة التي تستخرج من الدهر؟ لا يستطيع إنسان يستخرج صفة، يقول يعني الدهر ويستخرج منها صفة كذا. أما الخبير يستخرج منه صفة الخبرة، الحكيم صفة الحكمة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر. لكن الدهر ما هي الصفة التي تستخرج منه؟ لا يستخرج منه، لأنه يسمونه اسما جامدا، الدهر اسم جامد. فأسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف. فهذا هو السبب الأول، أنه لا يشتق منه صفة، فنفعتنا هذه القاعدة في معرفة أن الدهر ليس من أسماء الله، لأنه ما هي الصفة التي تشتق من هذا الاسم؟ لو قلت الدهر من أسماء الله، ما هي الصفة التي تشتق منه؟ لا يوجد صفة تشتق منه لأنه اسم جامد، وأسماء الله كلها مشتقة، أسماء الله كلها يشتق منها صفات. والسبب الثاني أن الدهر معروف، الدهر معروف في لغة العرب أن الدهر هو الليل والنهار. ما هو الدهر؟ الليل والنهار. والله سبحانه هو الذي خلق الليل والنهار، وهو الذي يقلب الليل والنهار، بل قد قال في آخر الحديث: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر. فكيف سيكون الله سبحانه وتعالى متسميا باسم الدهر وهو الذي يقلب الدهر؟ كيف سيكون المقلب هو المقلب؟ لا يكون هذا. الله هو الذي يقلب الدهر، يقلب الليل والنهار الله سبحانه وتعالى. فإذا سمينا الليل والنهار التي هي الدهر نسمي الله بها، كيف سيكون المقلب هو المقلب؟ فهذا لا يكون، هذا لا يكون. ولهذا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد في باب سب الدهر هذا الكلام، وقال فقال رحمه الله: قوله وأنا الدهر أي مدبر الدهر ومصرفه، لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولقوله في الحديث: أقلب الليل والنهار. والليل والنهار هم الدهر، ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه، ومن قال ذلك فقد جعل الخالق مخلوقا والمقلب مقلبا، والمقلب مقلبا الذي يقول بهذا. فالدهر أيضا ذكر في آخر كلامه الكلام الذي ذكرناه أن الدهر اسم جامد وليس فيه معنى حسن أو غير حسن، هو اسم جامد. وأما أسماء الله فهي كلها حسنى وتدل على معاني، والدهر إنما هو اسم من أسماء الزمان ليس فيه معنى إلا إنه اسم زمان. قال الشيخ: فعلى هذا فينتفي أن يكون الدهر اسما لله تعالى لوجهين: أولا أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء، سياق الحديث، لأنه في سياق الحديث أن الدهر هو الليل والنهار، والله هو الذي يقلب الليل والنهار، فكيف سيكون المقلب هو المقلب؟ والثاني أن أسماء الله حسنى، والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات، فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن، وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى بل إنه الزمن. ومعنى الحديث: أنا الدهر، يعني أنا الذي خلقت الدهر، أنا الذي أقلب الدهر وأقلب الليل والنهار، هذا معنى الحديث. وأنا الدهر يعني أنا هو الذي بيدي الدهر وبيدي الأمر، وأنا الذي أقلب الدهر وأقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر سب الأيام والليالي، فإن السب ينصرف إلى الله لأنه هو الذي خلق الدهر، هذا هو معنى الحديث. إن الذي يسب الدهر فهو يسب الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلق الدهر. مثل الذي يأتي الآن ويرى بناء، يرى جدارا مبنيا، فيرى هذا الجدار مائلا في نظره، هو يرى هذا الجدار مائلا فيسب الجدار، هل معنى أنه يقصد سب الجدار؟ لا، هو يقصد أن هذا الصانع الذي صنع هذا الجدار أنه ليس لديه خبرة، فلا ينصرف السب على هذا، إنما ينصرف للذي صنع الجدار. ومن رأى سلعة من السلع وسب هذه السلعة وقال هذه سلعة يعني غير أصلية، هذه مقلدة، هذه وهذه، فسبه ينصرف إلى من صنع هذه السلعة، فالذي يسب الليل والنهار فسبه ينصرف إلى الله. فهذا معنى لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، يعني أنا الذي خلقت الدهر، لا تسبوا الدهر، أنا الذي خلقت الدهر وبيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وكما ذكرنا لكم من ذكر هذا، يعني بعضهم يذكرها عن ابن حزم رحمه الله: وقد غلط القاضي عياض من زعم أن الدهر من أسماء الله تعالى. هذا قاله السفاريني في لوامع الأنوار، قال: وقد غلط القاضي عياض من زعم أن الدهر من أسماء الله. وقال صاحب تيسير العزيز الحميد، قال في صفحة 530: وقد تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى، وهذا غلط فاحش. ولو كان كذلك، انظروا هذه الفائدة العظيمة التي ذكرها صاحب تيسير العزيز الحميد، قال لو كان الدهر من أسماء الله لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين. ألم يقول الله سبحانه وتعالى عن أولئك الكفار وأولئك الدهرية قالوا إن وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لو كان الدهر من أسماء الله سيكون كلامهم صوابا، ما يهلكنا إلا الله، الله الذي يهلكهم، لكنهم يقصدون الدهر بالليالي والأيام. قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني هم ما يعترفون بالله سبحانه وتعالى ولا بقدرته وقوته، قالوا الدهر هو الذي يفنينا الدهر، يهلكنا الدهر يعني الأيام والليالي. فلو كان الدهر من أسماء الله لكان قول هؤلاء الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر صوابا، وهذا إلزام قوي لهم. وخلاصة الموضوع أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.